بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير من قرأ القرآن، وخير من تعلم القرآن، وخير من علم القرآن، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي مع أولى حلقات تعليم قراءة أبي جعفر المدني مع انفراد جديد لانفرادات قناة الرحمة الفضائية في تعليم التجويد والقراءات، تعليم قراءة أبي جعفر المدني. هذا الإمام هو الإمام الثامن في ترتيب القراء العشر. هذا الإمام وهو إمام من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. بإذن رب تبارك وتعالى نلتف اليوم مع السيرة الذاتية لهذا الإمام الجليل، الإمام أبي جعفر المدني، الذي إذا سمع سيرته شيخي كان يبكي. فتعالوا بنا لنلتف ونتأنق مع القرآن والقراءات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وتعالوا بنا لنتذكر سويا منذ عدة سنوات، منذ أن زرعنا النبتة الأولى في رواية ورش، وها اليوم نزرع نبتة جديدة في تعليم قراءة جديدة، ألا تعليم قراءة إمام أهل المدينة الإمام أبي جعفر المدني. تعالوا بنا لنتكلم في حلقة اليوم على هذا الإمام الجليل. بإذن الله هنتكلم اليوم على ترجمة الإمام، هنشاهد سويا ترجمة هذا الإمام الجليل. هذا الإمام هو الإمام يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني. هو الإمام يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني. كنيته أبو جعفر. كنيته أبو جعفر. لقب بالمدني الثاني. لقب بالمدني الثاني نظرا لأن المدني الأول هو الإمام نافع رحمه الله تعالى. توفي الإمام رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه في سنة 300 من الهجرة النبوية على الأصح، وقد قيل أنه توفى 328 هجريا، ولكن الأصح والأصوب أنه توفي رحمه الله تعالى في 300 من الهجرة النبوية. هنشاهد سويا بإذن الله تعالى الآن ترجمة لهذا الإمام بإذن الله تعالى. كما قلت أنه الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. كنيته أبو جعفر. توفي 300 من الهجرة النبوية. هنشاهد كمان بإذن الله تعالى مناقب هذا الإمام. مناقب هذا الإمام. هذا الإمام هو أحد التابعين، بل أحد أئمة التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أحد أئمة التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هو القارئ الثامن في ترتيب القراء العشر. لو تتبعنا ترتيب القراء العشر هنجد سبعة قراء ذكروا في متن الشاطبية، في متن حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه. وذكر ثلاثة أئمة بعد الأئمة السبعة، في كما ذكرهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في متنه المسمى بمتن الضرة، وأولى هؤلاء الأئمة ألا وهو الإمام أبي جعفر المدني. يبقى لو تتبعنا سويا بإذن الله تعالى كما نحن ملاحظ أمامنا الآن، أمامنا الإمام أبو جعفر المدني، المدني الثاني، المدني الثاني. أولا ترجمة الإمام، هنشاهد الآن أولا ترجمة الإمام. هو الإمام هنشاهدها الآن ترجمة الإمام. من هو الإمام أبو جعفر؟ من هو الإمام؟ نشاهد سويا. اسمه يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني. اسمه يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني. كنيته أبو جعفر المدني. كنيته أبو جعفر المدني. لقب بالمدني الثاني رحمه الله تعالى نظرا لأن المدني الأول من الإمام نافع. توفي رحمه الله تعالى في سنة 30 و100 من الهجرة النبوية. طيب تعالوا ننظر سويا إلى مناقب الإمام رحمه الله تعالى. من مناقب هذا الإمام الجليل أنه أحد أئمة التابعين رضي الله عنهم. هو أحد لو تبعنا سويا هو أحد أئمة التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. كما أيضا هو إمام أهل المدينة في القراءة. إمام أهل المدينة في القراءة، وهو القارئ الثامن في ترتيب القراء العشر. القارئ الثامن في ترتيب القراء العشر. أيضا كما ملاحظ أمامنا أهو أحد أئمة التابعين رضي الله عنهم، إمام أهل المدينة في القراءة. انظروا إلى عظم هذا الإمام، انظروا إلى عظم هذا الإمام. صلى بابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الكعبة. صلى بابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في الكعبة، زاده الله تشريفا وعزا. أيضا كما تحدثت هو القارئ الثامن في ترتيب القراء العشر. انظروا إلى منزلة قراءنا يا سادة، انظروا إلى منزلة هؤلاء القراء العظام الذين أوصلوا إلينا القرآن عذبا وسلسلا. سمع في الحديث، سمع يعني لم يهتم بالقرآن فحسب، بل سمع في الحديث عمر بن الخطاب. سمع في الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب ماذا قال العلماء عنه وأثنوا عليه؟ ماذا قالوا عنه رحمه الله تعالى؟ انظروا ماذا قال عنه الإمام مالك. الإمام مالك إمام دار الهجرة، الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. ماذا قال عنه هذا الإمام الجليل؟ قال: كان أبو جعفر القارئ رجلا صالحا ويفتي الناس في المدينة. انظروا، كان أبو جعفر القارئ رجلا صالحا يفتي الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال عنه أحد الأئمة الأعلام؟ انظروا، قال عنه ابن زياد، هذا من أئمة الحديث، ابن زياد لم يكن بالمدينة أحد أقرأ بالسنة من أبي جعفر. لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر المدني رحمه الله تعالى. وأيضا يقول عنه ابن جماز. من هو ابن جماز؟ أحد رواة أبي جعفر. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صوم نبي الله داود عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام الفريضة صيام نبي الله داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما. انظروا إلى أداب القرآن وأهل القرآن لنتخذهم قدوة. قال الإمام النسائي صاحب السنن: يزيد بن القعقاع ثقة. انظروا عندما لما يخرج هذا اللفظ من إمام من أئمة الحديث، يزيد بن القعقاع ثقة. طيب قالوا إيه عنه؟ حكي عنه إيه رحمه الله تعالى؟ ماذا قالوا عنه؟ انظروا، هننظر إلى مقولتين رائعتين. المقولة الأولى مقولة الإمام نافع. ولننظر إلى عظم هذا الإمام، على الرغم أنه القارئ الثامن في ترتيب القراء العشر، ألا إنه أستاذ للإمام نافع. أستاذ قالون وورش. يبقى أبو جعفر أستاذ لمن؟ للإمام نافع. ماذا يقول عنه هذا الإمام؟ انظروا إلى مقولة الإمام نافع، مقولة فيها ما فيها من الخير، ومقولة ما فيها من مقولة من الصلاح، ومقولة ما فيها من حسن الخاتمة، ومقولة أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا هذه الخاتمة لكل قارئ للقرآن ولكل سامع وسامعة. أسأل رب تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة. انظروا ماذا قال عنه هذا الإمام الجليل، تابعوا معي. قال نافع: لما غسل أبو جعفر بعد وفاته، انظروا إلى ما يبكي العين، انظروا إلى مقولة ما تبكي العين، لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، مثل ورقة المصحف، فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن. الله! لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، صدره كورقة المصحف، عاش في الدنيا مع المصحف وفي تعليم القرآن، فحول الله صدره هيئة مصحف مثل ورقة المصحف، فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن. انظروا إلى المقولة الأخرى التي تدمع العين لتنظر ماذا سنتعلم، لننظر ماذا سنتعلم. وقال بعضهم: لقد رأيت أبي جعفر بعد وفاته في المنام على صورة حسنة، فقال له: بشر أصحابي وكل من قرأ بقراءتي أن الله قد غفر لهم وأجاب فيهم دعوتي، ومرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف استطاعوا. والله مقولة تكتب بماء الذهب، والله مقولة تكتب بماء الذهب. انظروا انظروا. قال بعضهم: لقد رأيت أبي جعفر بعد وفاته في المنام على صورة حسنة، فقال له: بشر أصحابي وكل من قرأ بقراءتي أن الله قد غفر لهم وأجاب فيهم دعوتي، ومرهم أن يصلوا هذه الركعات الأربع في جوف الليل كيف استطاعوا. هذا هو الإمام أبي جعفر المدني، هذا ما سندور حوله ونتعلم قراءته. فأرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا منا ومنكم، آمين آمين. طيب، يبقى احنا تعرفنا على ترجمة هذا الإمام، وتعرفنا على مناقب هذه الإمام، وثناء العلماء عليه، وماذا قالوا عنه وحكي عنه رحمه الله تعالى. والله لو قد استرسلت، ولكن وقت الحلقة، لأنها حلقة في الشهر، ولكن لو قد استرسلت فهذا الإمام ما انتهى الكلام، والله ما والله لن ينتهي الكلام عن أهل القرآن. طيب، تعالوا نتابع سويا من روى القراءة عنه، من روى القراءة عنه. تعالوا كده نتابع سويا أبو جعفر، تعالوا نتابع كده سويا أبو جعفر. الإمام أبو جعفر روى عنه الراوي الأول عيسى بن وردان، وروى عنه الراوي الثاني الإمام سليمان بن جماز. يبقى احنا هنقرأ لمن يا سادة، يا إخوة، يا أخوات، لمن سنقرأ؟ سنقرأ للراوي الأول ابن وردان، والراوي الثاني ابن جماز. ها، وصلت؟ احنا كنا بنتعلم ورش، ورش ده كان راوي، إنها نتعلم اليوم أبو جعفر راوي ولا قارئ. لما نجمع بين الراويين معا إذن سنتعلم القراءة كاملة. هنقرأ بقراءة أبي جعفر براويه ابن وردان وابن جماز. يعني أرجو اليوم أن أكون قد وفقت في عرض هذه السيرة الذاتية للإمام أبي جعفر المدني. طيب، عايز قبل ما أبدأ القراءة أعرج عن أمور يختص بها هذا الإمام. هنقول عنه إيه قبل ما نقرأ؟ أولا هذا الإمام عندما يبدأ في أوائل الصور شأنه كشأن حفص، شأنه كشأن ورش عند البدء بأوائل الصور، له الأربعة أوجه المشهورة: قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طبعا الكلام ده هيجي في الحلقات الشهرية تبعنا، أنا بشرح الأصول بتاعته، بس أنا بقول عشان لما نقرأ النهاردة إن شاء الله تلقت صفحة عايزين نخش على القراية. يبقى قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني، وقطع الثالث. احنا تعلمناها زمان مع ورش، كنت بقول الأصل عندي قطع الجميع، حفظتم هذا الوجه نقدر نستنتج الباقي. يبقى قطع الجميع انزل بكلمة قطع، وهم أي القطع الأول ووصل الثاني بالثالث. عكس قطع الجميع وصل الجميع، هنزل بلفظ وصل، وهم أي الوصل الأول بالثاني وقطع الثالث. ماشي الكلام؟ طب وعند الوصل بين الصورتين، ورش كان ليه خمس أوجه، الثلاثة بتوع البسملة، ويزداد عليه وجهين لورش: السكت والوصل. إلا أن أبو جعفر المدني له بين الصورتين الثلاثة أوجه كحفص تماما بتمام، كحفص تماما بتمام. طيب ما يميز هذه القراءة؟ أولا عنده في المد المنفصل هيريح نفسنا، المد المنفصل القصر حركتين بس المد المنفصل القصر حركتين، المد المتصل التوسط أربع حركات، يبقى القصر حركتين في المنفصل، في المتصل التوسط أربع حركات. ما مذهبه في ميم الجمع؟ احنا كانت ميم الجمع بنعمل لها صلة الورش لما يجي وراها همزة تقطع، لا، أبو جعفر المدني أي ميم جمع بيعمل لها صلة، أي ميم جمع هيعمل لها صلة، زي ما هنسمع سورة الفاتحة بعد قليل. ماشي الكلام؟ طيب يبقى ميم الجمع يعمل لها صلة قولا واحدة دون خلف. ايه تاني؟ كان ورش بيبدل الهمزة الساكنة بشرط لو جه قبلها حرف من سبعة: الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. لا، أبو جعفر أي همزة ساكنة هيبدلها دون قيد أو شرط، دون قيد أو شرط، الأمر مطلق لأبي جعفر، تبدل الهمزة الساكنة لأبي جعفر على الإطلاق، إلا في كلمتين في المصحف، إلا في كلمتين في المصحف: الكلمة الأولى أنبئهم في سورة البقرة، والكلمة الثانية نبئهم في سورة القمر. يبقى في الهمزة يبدلها الإمام أبو جعفر قولا واحدا دون قيد أو شرط، باستثناء لفظ أنبئهم ولفظ نبئهم، أنبئهم في البقرة ونبئهم في القمر. التقاء الهمزات، واليوم هنلتقي سويا مع همزة، همزتين من كلمة واحدة: أأنظرتهم. هنجد إن كان ورش بيسهل التانية أو يبدلها ألف مادية مع الإشباع، كان ورش يقول أأنظرتهم أو أنظرتهم. أبو جعفر له تسهيل الثانية ولكن يدخل بينهما ألف: أنظرتهم. قولوا معايا: أنظرتهم، عشان نتعلم صح. أنظرتهم اسمه تسهيل مع الإدخال. اسمه إيه؟ عايز أسمع. اسمه تسهيل مع الإدخال، هيسهل الثانية ويدخل ألف بين الهمزتين: أنظرتهم. ماشي الكلام؟ طيب هنتابع على بركة الله القراءة، فأرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وتابعوا معايا عشان أتلقى اتصالاتكم إن شاء الله وأسمع أولى إن شاء الله القراءة لأبي جعفر المدني.

وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بارك الله فيكم. دي كانت تلاوة اليوم لأبي جعفر. والحين تلقى الاتصالات بإذن الله تعالى. أعلق تعليق سريع على حاجتين مروا علينا: الأحرف المقطعة في أوائل الصور لأبي جعفر. أبو جعفر المدني له السكت على الأحرف المقطعة، بيسكت على الأحرف المقطعة: ألف لام ميم ذلك حا ميم والكتاب. وصلت؟ طيب نتلقى الاتصال الأول مع أبي جعفر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. ازاي حضرتك يا مولانا؟ الله يكرمك يا متولي. نقرأ منين؟ هنبدأ بقى من الفاتحة، أنت المتصل الأول مع قراءة أبي جعفر. يلا يا متولي بقى أول الفاتحة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. متولي. ايوه. استأذنك توطي التلفزيون شوية. التلفاز. حاضر. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلا خش على البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. معذرة يا مولانا. أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا متولي، أحسن، جزاك الله خيرا جزاك. طيب الحين تلقى اتصالات أخرى إن شاء الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج أم إبراهيم، إزيك يا حاجة؟ الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يكرمك. أنا أول مرة ما قرأتش قبل كده ورد ولا أي حاجة، أنا بقرأ حفص على طول. طيب نجرب النهاردة أبو جعفر إن شاء الله. يلا نبدأ مثلا الفاتحة. حاضر. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا أبو جعفر مش هيقول ألف. مالك يوم مالك الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب عايز أقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. لما نيجي نعمل الصلة للميم اللي حضرتك عملتيها، أيوة، كأننا بنحط واو، الواو دي تتمد مد طبيعي حرفتين. حاضر. الحاجة التانية خلي بالك من كسر الهاء، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلا نقولها تاني. صراط الذين أنعمت عليهم. أيوة كده. غير المغضوب عليهم. بس مش عايزين نقطعها بقى بنهلة تلقائية. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. بسم الله. أدخل البقرة. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام. لا مش هيقولها، يعمل عليها سكتات، يسكت على حرف حرف. ألف. أيوة. لام ميم. لا برضه هيسكت على لام. ألف لام ميم. بس خلي بالك يا حاجة. أيوة. هيسكت على ألف ويسكت على لام ويسكت على ميم. طيب يلا ألف. نعم. أيوة. لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون. لا به. أي همزة ساكنة هيشوفها أبو جعفر يقلبها حرف مد يا حاجة، يبقى يقولها إيه؟ يؤمنون. الذين يؤمنون. لا يؤمنون، ما يقولش الهمزة، يؤمنون. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تمام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أيوة. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أيوة. وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. صعبة ولا سهلة؟ الحمد لله سهلة. الله يكرمك يا حاجة. بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة فاطمة. حياك الملك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. خيرا جزاكي. ها هنسمع أبو جعفر النهاردة؟ إن شاء الله. يلا على الله توكلنا. نبدأ من أول البقرة بقى. مش من أولها؟ نبدأ بقى من أول ألف عشان نسمع بقى السكتات على الأحرف المقطعة، حاجة جديدة. إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خلي بالك من الصين. يوقنون. أيوة كده. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حطيتي الالف صح بس انزل بقى على الهمزه الثانيه بالتسهيل انذرتهم اقولها ثاني بقى يلا انذرتهم لا بس خلي بالك من التشكيل انذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بس أنا عايز بقى أنبه على ملاحظة لما نيجي نعمل الصلة نخلي بالنا من تشكيل الحرف اللي قبل الصلة ما نغيروش سمعهم على وعلى سمعهم يلا نقولها تاني هقولها خالص وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم القراءة سهلة ولا صعبة؟ لا سهلة جدا جدا والله انت فيك الخير والبركة والله يا شيخنا الله يستورك يا حبيبي الخير والبركة بارك الله فيك والله يعني. انا كتبت وراك كل المعلومات يعني والله الله يستورك ويرضى عليك بارك الله فيك طيب الحين بقى لما نتلقى اتصالات اخرى بنأكد قلت ان في الهمزتين لأبي جعفر قلت هنسهل الثانية مع الإدخال هنسهل الثانية مع الإدخال أنذرتهم طيب واتفقنا إن عنده في كلمة السفهاء ألا هيبدل الهمزة الثانية لاحظوا كده معايا كلمة السفهاء ألا احنا عندنا همزتين مختلفتين في الحركة لكن فيهم واحدة مفتوحة مين فيهم اللي مفتوحة الأولى ولا الثانية الثانية اللي مفتوحة فهتبدل الثانية واو ليه هتبدل الثانية واو لأن الأولى مضمومة السفهاء ولا ماشي الكلام يبقى هتبدل معنى اتصال طيب السفهاء ولا يبقى إذن هتبدل الثانية واو طيب عندنا كمان لفظ مستهزئون لما نبص لفظة مستهزئون هنجد ان ازاي في الهمزة مضمومة وقبلها كسر فابو جعفر هيحذف الهمزة فلما يحذف الهمزة هتبقى ازاي بقى وراها واو فتضم ازاي فتبقى مستهزون هكذا تقرأ ماشي قالوا إن معكم إنما نحن مستهزون ماشي طيب الحين برضو تلقي اتصالات يعني هقرأ صفحة أخرى بأبي جعفر

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كده بفضل الله خدنا ربع مع أبي جعفر المدني. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سهام حضرتك. تفضلي يا أختي سهام. أنا أول مرة أقرأ برواية بقراءة غير حافظة حضرتك. تفضلي. إن شاء الله قراءة أبي جعفر سهلة جدا. هي سهلة جدا يعني. جزاك الله خيرا جزاك. خيرا جزاك. نبدأ كده. ومن الناس من يقول آمنا بالله. من الآية كم حضرتك؟ الآية 8 في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طيب خلي بالك أي ميم جمع هيعمل لها صلة. وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. لا خلي بالك انت عملتي الاي ميم جمع هيعمل لها ايه حاجة اسمها صلة صح؟ اه حضرتك. ادي ميم جمع. الحاجة التانية اللي عايزك تتعلميها ان لما يجيلك همزة ساكنة مش بمؤمنين دي همزة ساكنة؟ اه. يبقى هيبدلها حرف مد بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. يلا. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بس خلي بالك يا أختي سهام من حاجة إن وإحنا بنعمل الصلة لمين ما نغيرش التشكيل. أنفسهم وما يشعرون. تمام. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرضا. ضاد. مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لا أبو جعفر يقول يكذبون. معلش حضرتك أول مرة. يلا نقول تاني. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم. لا. خلي بالك ان دي ضاد مش دال. مرضا. ايوه كده. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سهلة ولا صعبة؟ سهلة ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يخليك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. والله أسرت قلبي. الله يسترك. الله يبارك لك. أمين يا رب. ويزيدك علم على علم يا رب ونور على نور. أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. واضحة القراءة؟ واضحة واضحة. طيب يلا نبدأ. وإذا قيل لهم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله يكرمك يا حاجة. الله يديك الصحة يا رب. آمين يا رب. السلام عليكم. الله يكرم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. الله يكرمك يا حجة. أسألك الدعاء لي بالشفاء يا شيخنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يشفي كل مسلم ومسلمة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. نبدأ الصفحة ومثلهم كمثل إن شاء الله، أو نقول بقى بقراءة أبي جعفر مثلهم كمثل إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بس خلي بالك بقى من الغنة. عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في لا أبو جعفر يقصر أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم. يا حجة المد المنفصل يقصره. وإذا أظلم عليهم قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا حاجة. القراءة سهلة ولا صعبة؟ لا سهلة الحمد لله، ربنا يجازي حضرتك خير يا رب. الله يكرمك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ. خيرا جزاك يا أختي، تفضل. نبدأ بقى يا أيها الناس. يا أيها الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا خلي بالك لما تعملي الصلة هتبقى تاخد مقدار مد طبيعي حركتين، يعني الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تاني كده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة أيوة كده فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بارك الله فيك يا أختي. أحسنت. معنا أحمد. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا أحمد أسمعك بقى أبو جعفر. ما شاء الله. يلا عايزك تبدأ لي من عندي إن الذين كفروا ماشي عشان أسمع بقى تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. ماشي إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بارك الله فيك يا أحمد. أحد معك هيقرأ؟ محمد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. يلا أكمل يخاضعون. ماشي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بارك الله فيك يا محمد أنت وأحمد. وطبعا بارك الله في الجميع اللي شاركوني النهاردة واللي ما أسعدهمش الحظ إن هم شاركوني مع أبي جعفر المدني. إن شاء رب تبارك وتعالى الحلقة الشهرية الجديدة إن شاء الله في مطلع الشهر القادم إن شاء الله نكمل أبي جعفر ونتواصل مع الأصول. المهم إن احنا فتحنا باب جديد إحياء سنة لقراءة جديدة من قراء أهل المدينة الإمام أبو جعفر المدني. عرفنا النهاردة في حلقة النهاردة أن ملوش إلا القصر. عرفنا النهاردة أن ملوش إلا توسط المتصل. عرفنا النهاردة أن ليه في ميم الجمع الصلة قولا واحدة. عرفنا أن ليه حاجة النهاردة ينفرد بها السكت على الحروف المقطعة في أوائل الصور. عرفنا أن الهمزة الساكنة بتبدل على الإطلاق إلا لفظ أنبئهم في سورة البقرة ونبئهم في سورة القمر. أرجو أن تكون حلقة النهاردة كانت خفيفة علينا وعليكم بإذن الله تبارك وتعالى. وأرجو أن نكون النهاردة طلعنا منها فايدة جديدة وتعلمنا باب من أبواب العلم الجديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعمل والعلن إنه ولي ذلك ومولاه. وما ننساش إن الحلقة القادمة إن شاء الله نرجع لقواعدنا سليمين مع رواية ورش عن الإمام نافع. ولا ننسى إن إحنا هنبدأ بإذن رب تبارك وتعالى أيضا سورة الأعراف ولا الأعراف بإذن رب تبارك وتعالى. ألقاكم على خير إن قدر لي البقاء واللقاء إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.